قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. بدأ هذه الأصول بهذا الأصل العظيم لأنه أصل الأصول، وبقية الأصول تبع له، واكتسبت أهميتها من جهته لأنها أصول تعين على تحقيق هذا الأصل. فالمقصود أصالة هذا الأصل، وهو الغاية التي خلق الناس لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. ثم الأصول الآتية هي أصول من جهة أنها معينة على تحقيق هذا الأصل، معينة على تحقيق هذا الأصل الذي هو الإخلاص لله تبارك وتعالى، إخلاص الدين لله. ومعنى الإخلاص لله تبارك وتعالى أي أن يؤتى بالدين، أن يأتي العبد بالدين خالصا لله جل وعلا، أي نقيا صافيا لم يجعل مع الله تبارك وتعالى فيه شريك. لأن معنى الخالص في لغة العرب أي الصافي النقي، ما لا شائبة فيه تكدره، الصافي النقي. ويوضح لنا معنى الإخلاص من حيث اللغة قول الله تبارك وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لبنا خالصا، وصف اللبن بأنه خالص، والمعنى أي صافي نقي. وأخبر تبارك وتعالى أن هذا اللبن الخالص قد خرج من بين فرث ودم، قد خرج من بين فرث ودم، حتى قال بعض أهل الخبرة أن خروجه من بين الفرث والدم يكون عند الحلب وفي وقته، يكون عند الحلب وفي وقت الحلب. ومن الدلائل على ذلك من حيث الواقع أن الناقة على سبيل المثال إذا أراد صاحبها حلبها يأتي إلى ثديها فيحلب لا يجد حليبا، فإذا قرب ولدها منها ونظرت إلى ولدها عند ضرعها أدرت، درت الحليب ثم حلب، فيحلب من جهة وولدها يرضع من جهة أخرى. يخرج الحليب من بين فرث ودم، صفته خالص، ومعنى خالص أي لا ترى فيه نقطة دم ولا ترى فيه قطعة فرث، وهو للتو خرج من بين الفرث والدم، ولا ترى فيه قطعة دم، قطرة دم ولا قطعة فرث، صافي صافي مصفى نقي منقى، أخرجه الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة خالصا. ثم جعله أيضا سبحانه وتعالى سائغا، مع علم الإنسان بمخرجه لكنه يستسيغه ويستلذه ويرى له طعما لذيذا، مع علمه من أين خرج. الشاهد قوله خالصا أي صافيا نقيا، فالخالص هو الصافي النقي الذي لا شائبة فيه. فاللبن لما لم يكن فيه نقطة دم ولا قطعة فرث خرج صافيا، سمي بهذا الاسم أو وصف بهذا الوصف خالصا أي صافيا نقيا. وقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قوله: ألا لله الدين الخالص، المعنى أي الصافي النقي، الخالص أي الصافي النقي. ما الدين الخالص؟ هو الدين الصافي النقي الذي لم يقصد به إلا الله، لم يتقرب به إلا إلى الله. فإذا دخل نية العبد في دينه إذا دخل نية العبد في دينه وفي قرباته سوى الله جل وعلا وقصد التقرب إليه خرج من الإخلاص، لأنه لم يصبح صافيا، لم يصبح صافيا. ولهذا كان الشرك عدل غير الله تبارك وتعالى بالله، فالمشرك خرج من الإخلاص لأنه عدل غير الله بالله وسوى غيره تبارك وتعالى به في إعطاء غير الله من حق الله تبارك وتعالى وخصائصه سبحانه، وهذا نقيض الإخلاص، الشرك نقيض الإخلاص. ولهذا يمكن أن نعرف الإخلاص بمعناه، بحيث نقول الإخلاص هو الدين الصافي النقي الذي لم نرد به إلا الله، ويمكن أن نعرفه بنفي ضده فنقول الإخلاص هو الذي لا شرك فيه، ليس فيه شرك. والشرك نوعان، نوع ينافي التوحيد من أصله، ونوع ينافي كماله الواجب. نوع ينافي التوحيد من أصله هو الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام، وتسوية غير الله بالله تبارك وتعالى فيما هو من خصائصه تبارك وتعالى. والشرك يقع في أنواع التوحيد الثلاثة، الشرك في الربوبية، والشرك في الألوهية، والشرك في الأسماء والصفات. فإعطاء غير الله شيء من خصائص الله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته هذا شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام. والمؤترك بين الأنبياء وأقوامهم هو في شرك العبادة، ما يتعلق بالإقرار بربوبية الله، الغالب يقرون، الغالب يقرون بأنه الرب الخالق الرازق، ومن أنكر منهم أنكر على وجه المعاندة والاستكبار، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. فغالب جحد من جحد عن استكبار ومعاندة. والمعترك في هذا الباب بين الأنبياء وأقوامهم في باب العبادة وإخلاصها لله تبارك وتعالى وعدم جعل الشريك معه فيها. والنوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل ما جاء في النصوص وصفه شركا ولم يصل إلى رتبة الشرك الأكبر الناقل من الملة، كيسير الرياء، وكشرك الألفاظ، مثل قول القائل والله، مثل حلف الإنسان بغير الله، وقوله ما شاء الله وشئت، وقوله لولا البط لأتانا اللصوص، ونحو ذلك من الألفاظ الشركية التي يصدر من الإنسان لفظها ولا يعتقد حقيقتها ومضمونها من تسوية لغير الله تبارك وتعالى بالله. قال الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. إخلاص الدين لله أي إخلاص تدين العبد لله، وتدينه وتقربه لله بالأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات، إخلاص الدين لله أي لا لغيره، لأن يقع العمل من العامل مبتغيا به وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد به إلا الله والتقرب إليه ونيل رضاه سبحانه وتعالى. إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. منبها بهذا، منبها المصنف رحمه الله بهذا إلى أن الإخلاص له ركنان لا يكون إلا بهما، الإخلاص له ركنان لا يكون إلا بهما، وهما الإثبات والنفي، الإثبات في قوله وحده، والنفي في قوله لا شريك له. فلا يكون العبد مخلصا إلا بالنفي والإثبات، وهما ركن التوحيد، التوحيد والإخلاص قائم على ركنين الإثبات والنفي، إثبات العبادة بكل معانيها لله وحده ونفيها عن كل من سواه، كما هو واضح في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإنها قائمة على هذين الركنين النفي والإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها، لا إله نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده. فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، بل لا يكون من أهل التوحيد إلا بالنفي والإثبات. من نفى بدون إثبات قال لا إله واكتفى بهذه الكلمة دون أن يثبت الألوهية لله بعد نفيها عمن سواه، فإن هذا إلحاد، قوله هذا إلحاد. وعقيدة الملاحدة لا إله والحياة مادة، نفي للوجود لوجود الإله أصلا. ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، من قال أنا أؤمن بأن الله معبود ولكن لا أنفي العبودية عمن سواه، هذا لا يكون موحدا بل هو مشرك. التوحيد لا يكون إلا بالأمرين معا، النفي والإثبات، لا إله إلا الله. وقوله وحده لا شريك له هذا تأكيد لركني التوحيد، تأكيد لركني التوحيد، أكد الإثبات بقوله وحده وأكد النفي بقوله لا شريك له، أكد الإثبات بقوله وحده وأكد النفي بقوله لا شريك له. قال الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. يقول المصنف الإخلاص بين في القرآن، وضده أيضا حذر منه. الإخلاص بين ورغب فيه، والإخلاص والشرك بين وحذر منه في القرآن، وتنوعت الدلائل في القرآن في بيان الشرك وبيان خطورته والتحذير منه وسوء عاقبته على أهله. وتمر في القرآن آيات على آيات كثيرة فيها ذكر الشرك والتحذير منه وذم المشركين والتحذير منهم. ولو أنك رجعت إلى بعض المعاجم المفهرسة لألفاظ القرآن عند كلمة شرك وتصرفاتها وتصريفاتها تجدها وردت في القرآن ورودا كثيرة في مواضع كثيرة جدا، ذما له وتحذيرا من أهله وبيانا لسوء عواقبهم في الدنيا والآخرة. يمر عليك في هذا الباب آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، هذا ما كان منها بلفظ شرك. لكن أيضا لو انظرت إلى الألفاظ الأخرى ومن يدعو مع الله، هذا أيضا تحذير من الشرك ولم تذكر الكلمة نفسها. ويدعو الذين زعمتم من دونه، ويدعو الذين زعمتم من دون الله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، كل هذا ذم للشرك. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، هذا كله ذم للشرك. فالشرك ذم في القرآن بذكره بلفظه، وذكر أيضا بألفاظ ومعاني وتقريرات أخرى، فبين بيانا وافيا واسعا شافيا كافيا في كتاب الله عز وجل. قال وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى، القرآن أكثره في بيان هذا الأصل من وجوه شتى. هذه الكلمة تفتح لك بابا شريفا من العلم وأنت تقرأ القرآن. أعظم الأمور المبينة في القرآن ما هي أو ما هو؟ التوحيد والتحذير من ضده والشرك. وبين في القرآن بيانا شافيا يفهمه أبلد العامة، لم يكتفي بقوله يفهمه العامة، يفهمه أبلد العامة، واضح جدا وبأنواع من الأدلة. فهذا يفتح لك بابا شريفا من العلم وأنت تقرأ القرآن بحيث تنتبه للآيات التي تقرر التوحيد وتحذر من الشرك، تنتبه لها وتفهمها، لأنها أعظم شيء في القرآن، أعظم شيء في القرآن الكريم آيات التوحيد والآيات التي تحذر من الشرك. فكيف يليق بمسلم وعاقل يمر عليها ولا يدري ما هي، ولا يفهم منها معنى، أو يتجاهل عن معناها، أو يعرض عن فهم معناها، أو يرتكب المسلك الذي يرتكبه من ضلوا عن سواء السبيل بالصد عن تدبر القرآن، وهذا سيأتي الكلام عليه عند المصنف. صد الناس عن تدبر القرآن الكريم وفهم آياته. وإذا ذكر لبعضهم آيات التوحيد والتحذير من الشرك، بعض العوام إذا ذكر له آيات التوحيد والتحذير من الشرك يقول هذه آيات من القرآن وفهم القرآن ليس لكل أحد، هكذا يقول، هذه آيات من القرآن فهم القرآن ليس لكل أحد، وإنما فهم القرآن خاص بالمجتهدين، والمجتهد صفته كذا وكذا ونحن لا نفهم ولا يجوز لنا أن نحاول أن نفهم، هكذا لبس على كثير منهم وأصبح يقرأ آيات التوحيد والآيات المحذرة من الشرك ولا يحاول أن يفهم منها شيء، ويبقى فهمه على ضوء ما قرر له الشيخ. قد مر معي في بعض الكتب قصة جميلة في هذا الباب، أحد الذين من الله عليهم بفهم التوحيد جلس مع رجل من العوام ثم وجده وقع في أمر شركي، وجده وقع في أمر شركي فنهى عن الشرك وتلا عليه آية من القرآن، والآيات التي في القرآن في التحذير من الشرك كثيرة، فتلا عليه آية، إما قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، تلا عليه آية في التحذير من الشرك. فقال له ذلك الرجل لما تذكر لنا آيات القرآن ولماذا أيضا تستشهد بالقرآن وأنت لست من أهل الاجتهاد، لماذا تستشهد بالقرآن وأنت لست من أهل الاجتهاد، القرآن والاستدلال وذكر الشواهد من هذا لأهل الاجتهاد وأنت لست من أهله، ومثلي ومثلك لا يمكن أن نذكر الآيات ونستدل بها. فرد كلامه بهذه الطريقة، فالرجل سكت ولم يتكلم معه، ثم انتظر بعد قليل وكانوا في بيت الرجل، في بيت ذلك الرجل، فجاءت ابنة صغيرة لذلك الرجل، قال له هذا الرجل من هي هذه؟ قال هذه بنتي عمرها 6 و7 سنوات. قال ليش ما تتزوجها؟ لماذا لا تتزوجها؟ قال اتق الله هذه بنتي، كيف تقول هذا الكلام؟ قال ايش لماذا لا تتزوجها؟ ما ايش المانع؟ فغضب الرجل، قال ما سمعت قول الله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم؟ قال لا هذا قرآن. فلاحظ الان صاحب الهوى يعني لما يؤتى له بالدليل الذي يرد هواه وباطله يمتنع بهذه الشبهة، لكن إذا تحدث في الأمور الأخرى التي يرتضيها تجد يستدل بالقرآن، إذا قرأت عليه آيات الشرك ردها بطرق عديدة، وإذا تليت عليه آيات في الأخلاق أو في الآداب أو في المعاملات أو في أمور أخرى يتقبلها، أما آيات الشرك فلما قام في قلبه من الشبهة التي صرفته عن التوحيد وجرفته عنه يمتنع من قبول الآيات. ودعاة الضلال وضعوا في هذا الباب قاعدة سيأتي ذكرها عند المصنف والتنبيه على خطورتها في أصل قادم. قال وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، مراده بقوله صار على أكثر الأمة ما صار أي من الجهل بالدين ودروس العلم وقلة الفهم بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وتكاثر الشبهات على الناس، لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. انظر إلى مكر الشيطان بهؤلاء، أظهر لهم الإخلاص في صورة تنقص الصالحين، وأن المخلص الذي لا يريد أن يقصد بالعمل إلا الله تبارك وتعالى يقول في حقه هذا لا يعرف قيمة الصالحين ولا يعرف مكانتهم ولا يعرف جاههم ولا يعرف فضلهم، وليس عند الصالحين قدر، وربما قالوا هذا لا يحب الصالحين، وربما ارتقوا أيضا وقالوا هذا يشتم الصالحين ويسب الصالحين، وهكذا يأتي ركام من الكلام الباطل الذي هو من مكر الشيطان بهؤلاء.

أثر في خشوع، ثم رفع صوته قليلا في دعائه، فإذا به يقول في دعائه يا رسول الله، يبكي وخاشع ومتذلل ويقول في دعائه يا رسول الله، ويعرض حاجاته باكيا خاشعا متذللا ويعرض حاجاته يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، مستغيثا مستنجدا. فتحدثت معه طويلا، بدأت حديثي معه أولا بسؤاله عن صحته وعن بلده وعن أولاده وعن سفره وعن أمور عديدة، ثم لما يعني اطمأن للحديث معي انتقلت إلى جانب آخر وهو أهمية الدعاء، وقلت له الدعاء عظيم ومكانة في الدين عظيمة، وأخذت أسوق له آيات وأحاديث عديدة في فضل الدعاء، ففرح بها لأنه كان يدعو، وأخذت أذكر له آيات وأحاديث في فضل الدعاء ومكانة الدعاء، ثم التفت علي وأنا أحدث عن فضل الدعاء ومكانته، وكأن الرجل كانت عنده مشاكل أو هموم أو حاجات ويبكي يريد من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكشفها عنه ويجليها، فأخذت أذكر له آيات فضل الدعاء، ثم انتقلت إلى حديث آخر أبين فيه أن الدعاء حق لله سبحانه وتعالى، وقلت له هذه مسألة بينت في القرآن بيانا واضحا لا خفاء فيه، وأخذت أذكر له آيات عديدة كقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقوله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وآيات في هذا المعنى عديدة. ثم انتقلت إلى السنة وبدأت أذكر له أحاديث، وكل ذلك هو يصغي إليه، ثم ذكرت له أمثلة من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، قلت له كان إذا أتي له بمريض كما في حديث عائشة قال اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، وكان إذا خرج عليه الصلاة والسلام من بيته قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، وكان إذا وضع جنبه على فراشه قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك، وذكرت له نماذج واضحة لا لبس فيها يفهمها العامي فضلا عن غيره، انتهيت وهو يسمع بكل إصغاء وإنصات. فلما انتهيت أحببت أن أطمئن هل الرجل فهم أو لم يفهم، هل استوعب هذه الآيات أو لم يستوعبها، فطرحت عليه سؤالا، السؤال في حد ذاته خاطئ لكنني قصدته من أجل الاطمئنان. لما انتهيت قلت له إيش رأيك في هذا الكلام، ما رأيك في هذا الكلام، أنا طرحت هذا السؤال عليه قاصدا أن أعرف هل استوعب أو لم يستوعب، قلت له ما رأيك في هذا الكلام، فقال لي كلمة عجيبة ذكرتني بكلمة للإمام الشافعي رحمه الله، قال لي كلمة عجيبة، قال لي تقول لي إيش رأيك وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث، قال تقول لي إيش رأيك وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث، هذه ذكرتني بكلمة للشافعي رحمه الله، سئل مرة عن مسألة فأجاب فيها بحديث، فقال له السائل وما رأيك، قال له السائل وما رأيك، فغضب رحمه الله قال هل رأيتني معلقا الصليب على صدري، هل رأيت زجاجة الخمر في يدي، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك، يعني هذا كلام ما يليق. فالرجل قال لي تقول لي إيش رأيك وأنت تقرأ علي آيات وأحاديث، فعدت عليه السؤال نفسه قلت نعم لا زلت عند سؤالي ما رأيك، لأنني سمعتك تقول في دعائك كذا وكذا وكذا، فأقصد بقولي ما رأيك هل أنت هذه الآيات استوعبتها وقبلتها أم أن لك رأيا آخر خلاف هذه الآيات، فقال لي كلمة أخرى أعجب من الأولى، قال لي أنا من بلدي كذا وكذا، سماني بلدا، قال أنا من بلدي كذا وكذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، كلمة قوية. قال أنا من بلدي كذا وكذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، ماذا تعني هذه الكلمة؟ قال أنا من بلدي كذا وكذا، ما أحد قال لي هذا الكلام هذا، كلمة مؤلمة. ثاني أنه مسكين نشأ في بلده، إذا سمع الخطيب يوم الجمعة عرض له شبهات في هذا الباب، وإذا حضر درسا أيضا عرضت عليه شبهات في هذا الباب، وإذا قرأ كتابا فالكتب التي حوله تعرض عليه شبهات في هذا الباب، ثم ينشأ ويكبر ويكبر ولا يسمع إلا الشبهات، وآيات التوحيد التي هي واضحة حجب عنها وغيبت عنها، وأيضا حذر من فهمها بقواعد، وسيأتي كلام المصنف لاحقا عن هذا الأمر. فهذا أصل الأصول وأعظمها، وبيّنت القرآن بيانا وافيا يفهمه أبلد العامة، ومع ذلك ظل فيه أكثر الناس، والله تبارك وتعالى هو الهادي إلى سواء السبيل، والتوفيق بيده وحده سبحانه وتعالى. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فنسأله تبارك وتعالى أن يهدينا إليه صراطا مستقيما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.